قوله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها: فإن اليوم في شان عظيم، ومعكم اليوم بحث طويل مهم عظيم الفائدة في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وليس البحث ترجمة خالصة، إنما هذا أصل البحث ترجمة، وما حواليه من المسائل فإنها مسائل كثيرة ومسائل ملحة ومسائل ذات نفع عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قلت: هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي زوج لأن الزوج مسمى للذكر والأنثى معا، فيقال للمرأة أيضا زوج، ويقال للرجل أيضا زوج، كما يقال للرجل عروس ويقال للمرأة أيضا عروس، وفي ذلك معنى حسن، وكأنهما بالزواج صارا شيئا واحدا، فمالهما واحد والمشاعر واحدة والولاء واحد. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي بكر، تراني الآن أفدتك فائدة ثانية، وهي نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نسبتها إلى من؟ إلى أبيها. فما قلت هي عائشة ابنة أبي بكر زوج النبي، وإنما قلت زوج النبي ابنة أبي بكر، لأن ذاك الشرف ماذا؟ الأعظم الذي صارت به أما لمن؟ لأبيها أبي بكر. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وتلك الثانية فائدة. ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قرشية مكية أفقه نساء العالمين، مولدها ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين في الإسلام، حيث قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني الدين. فلقد ولدت في الإسلام، وقولها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين من غير جزم بسنة مولدها إلا من النص على أنها تزوجت صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من البعثة قبل هجرته ببضعة أشهر، وهي بنت 6 سنوات، فيكون مولدها على هذا في السنة الكم؟ 5 من البعثة. وهنا مشكلة، زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9، من أنه تزوج طفلة خالد. والجواب من وجوه: الأول، الزمان غير الزمان، فتزوجها صغيرة قريا على عادة العرب قديما، من نكاح البنت صغيرة، ثانيا والمكان غير المكان، فلكل أهل مكان عادة وسنة في النكاح، أرأيت إلى أهل الريف أو أهل القرى؟ وقد قلت لأحدهم لما قال لي تزوجها طفلة، قلت: كم كان عمر أمك أو جدتك حين تزوجها أبوك أو تزوجها جدك؟ فسكت وما حار جوابا. فقلت: فإن جعلتها تهمة فجدك أولى بها وأبوك، فجدك أولى بها وأبوك، فأمي أنا شخصيا تزوجت في 11، مع أن زواجها لم يكن بعيدا، يعني قل قبل 60 سنة مثلا، فكيف بقى للذين سبقوا في سالف الأيام والدهر؟ فهذا ثانيا. ثالثا، إنما تزوجها أمرا ربانيا كما جاء في حديث جبريل، جاءه بالسرقة من حرير فيها صورة السيدة عائشة، قال: هذه زوجتي. وما لأمر الله من بد. إذن فالمستنكر المستدرك المكذب، حقيقة أمري أنه مستنكر مستدرك مكذب لمن؟ لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شأن له في ذلك، إنما هو مؤتمر بأمر من؟ بأمر ربه مستجيب له. رابعا، والإنسان بأصغريه لا بسنه ولا عمره، أي بقلبه وعقله. ومن الناس من يسبق سنه أو يسبق عقله ماذا؟ سنه. ونحن أمة أولادنا ليسوا كسائر الأولاد، شاء العرض لك وإذا بلغ الرضيع منا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، يصير رجلا عند ماذا؟ عند الفطام. أما المستنكر المستدرك فابنه يبلغ العشرين وما زال يبول في فراشه، فما شأننا وهذا؟ إنما هذا يشكو حاله ويتوجع من أمره. فإذا المرء بسنه ولا بعقله؟ بعقله. فالسيدة عائشة سبق عقلها سنها. خامسا، ومتى بلغت مبلغ النساء أي حاضت فلا يقال طفلة، لأنه لا حد بالسن بين ماذا؟ بين الطفولة والرجولة، إنما الحد ماذا؟ البلوغ. سادسا، ولماذا عائشة وهذه كليوباترا ملكت مصر؟ ولماذا عائشة وهذه كليوباترا ملكت مصر وسنها كم؟ ها، سنتي عشر سنة. فهل يقال بأن المصريين ملكوا طفلة أم يقولون كليوباترا أين مش عارف من عينيك كما قال شوقي، وأخذ يتغنى بكليوباترا ويمدحها حيث يمدحها كأنه لم رأى في الوجود إلا كليوباترا؟ يا أخي، أحلال على أو أحرام على بلبله الدوش حلال للطير من كل جنس؟ سابعا، وعائشة استثناء، والاستثناء يخرج عن ماذا؟ عن القاعدة، صحيح ولا لا؟ وإنما هي استثناء لما جاء وحي الله بماذا؟ أو أمر الله بالزواج منها. استثناء من حيث العلم، فهي أعلم الناس بفقه وطب وشعر، حتى كان أكابر الصحابة يرجعون إليها في مهمات وملمات المشايخ. استثناء من حيث البيئة أو المولد، فهي ابنة أبي بكر، ولذا لما دخلت زينب فقالت ما قالت، فردت عليها السيدة عائشة بعد قولها حتى سكتت ماذا؟ زينب، فقال لها أنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر فمن يغلبها؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وهذا سابعا. ثامنا، لكل قول حقيقة، صحيح؟ لكل قول حقيقة. فأنت تقول طفلة، فأين هي طفلة في سيرتها زوجة؟ بل قال زوجها فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، كفضل السريد على سائر الطعام. فلكل قول حقيقة، فأنت تقول عائشة طفلة، فأين حقيقة هذا في سيرتها؟ إنما هي امرأة كانت في كامل النضوج العقلي والفهم، بحيث تشوف وهي زوجة يأتيها زوجها يقول أين الشاة التي ذبحناها آنفا؟ قالت ذهبت كلها إلا زراعة. أي زوجة تفعل هذا اليوم؟ شوف، تبقي لزوجها عين ما كان يحب من الطعام. شوف، تستقبل زوجها بماذا؟ لما دخل غاضبا قالت له استغفر الله لذنبي هل فعلت شيئا حتى تدخل علي غاضبة؟ هل تجد ذلك في زوجة في الوجود؟ يدخل عليها زوجها غاضبا فتستقبله حيث تستقبل؟ يبقى أين حقيقة ما يقولون؟ والقول الذي لا حقيقة له فهو ماذا؟ فهو افتراء. لو علم صحيح أنت تقول الشيخ فلان هذا ما هو فقيه، طب إيه حقيقة ما تقول؟ لكن أنت تقول الشيخ فلان هذا فقيه، أين حقيقة ما يقول؟ ماذا تقول؟ تقول لا، سألته في الأصول فأجاب، فلما ذكر الحديث وجدت له عناية به ويعرف صحيحه من ضعيفه، ولما استعرضت معه مسألة أفرد لي أقوال المذاهب وأخذ ينظر. يبقى هذه حقيقة ما تقول صحيح؟ يبقى لكل قول حقيقة، فأين حقيقة ما يقولون؟ فلا حقيقة لما يقولون، فهو كذب وافتراء. فعائشة رضي الله عنها أمنا في سيرتها زوجة كانت المثال، حتى قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قلت ولدت في الإسلام؟ قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي ولدت في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبوها فأبو بكر، وما أبو بكر؟ هيهات هيهات أن يبلغ الإنسان مقالا ووصفا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وحسبك أن تقول هو أبو بكر الذي قال الله في ثاني اثنين، ثاني اثنين جعله ثاني رجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فحسبك أن يقرن به ماذا؟ ذكرا، وأن يقرن به شرفا رضي الله عنه. أمها أم رمان التي أشبهت الحور العين وصفا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خابث لا يخرج إلا ناكدا. والبنت من من؟ من أبويها. والبنت من أبويها. طيب، قلت عائشة رضي الله عنها زواجها، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بأشهر، وبنى بها السنة الثانية من هجرته، أن كانت ابنة 9 سنين. وهي البكر بين نسائه وحدها. طيب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فأخرج البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام 3 ليال. جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت فيه، يعني في هذه الشرقة، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي الحديث. فوائده الأولى: مشروعية النظر إلى المخطوبة، وحد النظر على اختلاف أو على خلاف. أرجحه القول الوسط وهو العدل من النظر إلى وجهها، فإن زاد فوق ذلك فلا حرج من رؤية اليدين أو شيء من الذراعين أو من الساقين، ودليله هذا القول حديث جابر رضي الله عنه أن كان يتخبأ للمرأة ماذا؟ يختفي لينظر إليها. وفي قوله أرى أني أتعجل، والدليل حديث جابر رضي الله عنه أن كان يختفي ينظر إلى المرأة، فظاهره أنه ينظر إلى ما فوق ماذا؟ الوجه والكفين. أما مذهب ابن حزم فحكايته تكفي لرده، يعني ينظر إليها ماذا؟ كلها، ظاهرية وجنون. وأما المذهب الأول من النظر إلى الوجهين، إلى الوجه والكفين، فهذا مذهب مبنى على أن أصل النظر يكون إلى فين؟ إلى الوجه. تقول نظرت إلى كذا يعني إلى وجهه. ينصره الورع هذا المذهب الأخير الثالث. قلت فائدة عارضة، وهو نظر من دون اختبار أو امتحان، حيث تحولت الرؤيا هذا الزمان إلى هذا المعنى. تجد بعض الشباب يدخل على المرأة متحفظة إيه؟ طباب كذا في صحيح البخاري، لما قدم البخاري باب كذا على باب كذا وترجمة هذا الباب، ما وجه الفقه فيها من ترجمة يا رجل؟ هذا يحرج المرأة شديدا، فيذهب هذا الحرج يخفي ماذا؟ معالم وجهها، فلا ترى حيث تريد أن ترى، إنما فقط الحديث قال إيه؟ انظر إليها. وسبحان الله، ما أفقه أهل القرى الطيبين الفطريين بدينهم، فكان غاية ما يقع من النظر ماذا؟ تدخل البنت بماذا؟ بالمشروع، فتضع أمامه فينظر إليها، فإذا وقعت في نفسه وضع على ماذا؟ مبلغا من المال، صحيح؟ على نظير المكافأة، على نظير كذا، وكأنه بهذا الأصل يضع لبنة القوامة، وبما أنفقوا من أمواله، كان يقول هذا رجل قادم وهذا عنوان رجولته، وغالبا ما كان يضع مبلغا ضخما بمقاييس الزمان، عشرة جنيهات هذه في زمن سابق كانت تعد قيمة ومبلغا، فإذا وضعها يعني فهذه علامة رضا وقبول، من غير هذا الاختبار الذي يقع اليوم بدعوى النظر إليه، حتى أن بعضهم يطيل المجلس قدر ما يطيل ويطلب مجلسا بعد آخر بدعوى أن شيخ الإسلام جعل حده لثلاث مرات، من غير فقه لماذا هو ثلاث مرات أو لماذا حكم هكذا، هو فقط نظر لنقال في الحديث اذهب تنظر إليها، هذا لو صح. إنما الحديث الصحيح الثاني الذي هو في صحيح مسلم انظروا في عين الأنصار، وجعل النظر لسبب، فإن في عين الأنصار ماذا؟ شيئا. يبقى لهذا قصد النظر من أجل أن يحصل نوع من أنواع ماذا؟ الألفة الأدمى. لا يكون هذا للقاء للسؤال والاختبار والاستعلام إلى آخره. فإن وقع شيء من الكلام فلا حرج، من غير أن يكون ماذا؟ امتحانا أو اختبارا يحرج المرأة إحراجا. ثانيا، في فضل عائشة رضي الله عنها، من تزويجها، من تزويج الله نبيها صلى الله عليه وسلم أو نبيه، فكانت اختيار الله له واصطفاء الله له من دين الإسلام. ثالثا، ليس فيه مشروعية الحرير وجوازه على للرجال، لأنه لم يأتي ماذا؟ لباسا. الحديث لم يأتي بالحديث لباسا وزينا. رابعا، فيه غض البصر. إذا كان الملك الذي لا شهوة جاء وقد وضع الصورة في سرقة من حرير، فكيف بمن ركب فيه الميل؟ فهذا أولى به ثم أولى. خامسا، فيه تسليم الإنسان لأقدار ربه، من قوله إن يكن هذا من عند الله يمضي الله. شيخ العوام كلم كلمة جميلة دائما ما تقع في نفسه، يقول لك الزواج ده اسمه وإيه ونصيب. هذا هو معنى إيه؟ معنى الحديث. وفعلا الإنسان يريح ويستريح لما يترك نفسه لأقداره، لأقدار الله تأخذ بيده، لأن الله ما يختار لعبده قضاء إلا كان إيه خيرا له، إلا كان خيرا، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أرحم بعباده من رحمتهم ماذا؟ أنفسهم. فالله يرحم الواحد منا ما لم يرحم الإنسان منا نفسه، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه. طيب، هنا مسألة الصورة، وليس في الحديث مشروعية الصور أو اتخاذ الصور أو جواز استعمال الصورة في الخطبة. طب ليه؟ مع أن الحديث ظاهر الدلالة في مشروعية استعمال الصورة كما يفعل العوام حينا يرسل ماذا؟ صورة. أولا، لأن الصورة في هذا الزمان قد تشتمل على غش وتدليس، خاصة مع هذه التقنيات الحديثة، ممكن يظهر المرأة بعينين خضراوين مش كده ولا لا، وبشعر أصفر إلى آخره، يعني في حيل المصورين اليوم الكثير والكثير، فبالتالي فيها نوع من أنواع الغش والتدليس خاصة مع خراب الزمم والضمائر. ثانيا، أن الأصل النظر إليها لقوله اذهب فانظر إليها، ثالثا، ولأن مقصود النظر لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالرؤية البصرية. مقصود النظر ليحصل نوع من الألفة من الأدمى لا تحقق إلا بالرؤية البصرية. رابعا، أن هذه الوقع على الاستثناء، أن هذه الوقع على الاستثناء، لأن زواج الأنبياء فيه خصوصية ولا ما فيه خصوصية؟ يعني لا، وأن يتزوج المرأة هبة، المرأة لا تنكح ماذا بعده، لا تتزوج أحدا بعد، واضح؟ وتزوج المرأة هبة لا خصوصية في الزواج من أكثر من أربع ماذا نساء، زواجه في الأصل بأمر ماذا؟ بأمر ربي واختيار ربي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإذا لما نتفق على أن هذه الواقع على الاستثناء والخصوصية بلا يقاس عليها. وهذا رابعا. خامسا، رؤى الأنبياء حق وشريعة ملزمة. فهذا وجه آخر خصوصية، أن رؤى الأنبياء ليست كرؤية، يعني لو رأى أحدنا أنه يذبح ولده أو امرأته في المنام يفعل، بعضكم قال يفعل، الثانية لا في الأولى طبعا أيها المتوجعون. الله المستعان. طيب، قلت فائدة أو مسألة في أفضلية السيدة خديجة على السيدة عائشة. وقد فضل أقوام السيدة عائشة على السيدة خديجة، وهذا مرجوح، واستدل عليه بأن السيدة عائشة هي أحب نسائه إليه. فتكون أفضل الناس بهذا، حتى فضلها بعضهم على من؟ أجيبوا جماعة، على أبيها، لأنه سئل ما سأله عمر أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. ففهم من هذا لما قدم عائشة محبة أي أنها مقدمة على أبي بكر فضلا وشرفا، وكذا خديجة. قلت وجواب، أسمع منكم وأنا أتكلم نصف ساعة، أسمع منكم في أدلة ترجيح أفضلية السيدة خديجة على السيدة عائشة. يا محمود، لا، ده هذا في باب تفضيل فئات الجيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما أبدلني الله خيرا منها قط، هذا تفضيل السيدة خديجة على السيدة عائشة. ثم ذكر وجوه التفضيل التي تفضل بها النساء والرجال. آمنت حين كفر الناس، صدقت حين كذبت. شوف يا أخي كلمة الناس التي ترد وكأنها كانت يوما ما الناس، كانت الناس كل الناس في حياة زوجها. ألا نعم الزوجة يا أم المؤمنين. شوف، كذب الناس صدقت هي، حرمه الناس وأعطت، رضي الله عنه وارضاه. ثم ذكر وجه من وجوه التفضيل على سائر النساء، يعني لو جرى التفضيل في أمر الدنيا فرزقني الله منها ماذا؟ منها الولد، يعني الولد هنا الذكر والأنثى، حتى يكون هذا دليل لإخواننا الصعيدة تمام على مشروعية ماذا؟ أو طلب مشروعية طلب الذكر دون الأنثى. الولد هنا على معنى لغوي يشمل الذكر والإيه والأنثى، وليس على معنى عرفي تمام جنوبي صعيدي أن الولد بمعنى الذكر. فإذا هذا الحديث في وجهه. يلا يا محمد، قول الدليل. دليلين، كمل من الرجال أفضلية. صحيح، أنه ذكر أنها كملت من الرجال من النساء خديجة ما لم يكمل غيرها إلا ثلاث، وهذا وجه من وجوه تفضيلها على السيدة عائشة. وفي هذا الحديث أيضا رواية مسلم شرحنا بفادة، وهو بعدما ذكر الأربعة من النساء ذكر عائشة، وقال ذكر السيدة عائشة في تمام رواية فضل عائشة على سائر النساء، فهذا يدل على أنها تأتي في الفضل بعد هؤلاء الأربع من النساء، وعلى هذا تكون فاطمة خيرا منها، لأن السيدة عائشة إن كانت أما للمؤمنين فالسيدة فاطمة هي أم أبيها كما كانت تلقى. نعم، كان شكرا أن مسألة المحبة لا تبنى عليها أحكام شرعية. لماذا؟ لما قال هذا قسمي فيما أملك رزقت حبها. نعم. صحيح، فليس هذا موجبا للتفضيل، لأن حب السيدة عائشة قد يرجع أحب الناس إليه الآن، أي بعد وفاة السيدة خديجة، أو لأن هذه المحبة لا تجب تفضيلا على ماذا؟ لأن المحبة ليست بيده. طيب غير تفضل ارفع صوتك. أي نعم نعم زي جيد قول الله. تصور هذا نظر رائع، أنه لم ينكح معها غيرها، فهذا موجب لتفضيلها، كأنها كانت وحدها وليس بحاجة إلى أن يجعل معها غيرها، وهذا شيء طيب، كأنها كانت تكفيه كل النساء رضي الله عنها وارضاها. تمام. هناك دليل من النظر جاءني الآن من وحي هذه الورقة، وإن كان ليس في هذه الورقة. العادة أن من يغار الأفضل يغار من المفضول يغار؟ المفضول. السيدة عائشة التي غارت، والإنسان ليس يغار إلا ممن هو أعلى منه، ولا يغار ممن ماذا؟ ممن دونه. فهذا اعتراف ضمني من السيدة عائشة أن خديجة رضي الله عنها أفضل منها. نعم تسلم يدك، جزاك الله خيرا. نعم الله. نعم طيب قول يا محمد حتى نفهم. شيخنا يعني وما ذكر عن أسامة وزيد بن حارثة رضي الله عنهما لو كان الحب وابن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك تفضيلا عليه. طيب نقول جوابا الأول، وأما وجود تفضيل السيدة خديجة رضي الله عنها على السيدة عائشة الأول، أن السيدة خديجة ممن كملن من النساء وهن أربع، فهن أفضل النساء فأسيا ومريم وخديجة وفاطمة رضي الله عن الجميع. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمام الرواية وفضل عائشة على النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، فيفهم من سياقته أن السيدة عائشة تأتي ترتيبا بعد هؤلاء الأربع ترتيبا وفضلا. ثالثا ولا رابعا، ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في السيدة خديجة ما أبدلني الله خيرا منها قط، حتى جعلها في هذه الرواية مقام الناس جميعا. رابعا، النظر الصحيح، ومن النظر الصحيح في تفضيل السيدة السيدة خديجة أن السيدة عائشة كانت تغار منها ميتة، والعادة أن يغار المفضول من الفاضل. ومن النظر الصحيح، وهذا خامسا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح غيرها معها، سادساً أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجوه تفضيلها على سائر النساء من أنه رزق منها الولد فخصت بهذا الفضل دون غيرها. سابعاً، ومن وجوه التفضيل أن مقامها ومكانها في حياة زوجها لا تقارنه أو لا تضارعه مكانه، من أنها أول الناس إيمانا به وأكثر الناس عونا له في الدعوة والنفقة. ثامنا، أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه ماتت في عام أو ماتت أو حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها كل حزن، ولم يكن ليحزن كل هذا الحزن إلا مقامها وفضلها، ومن فضلها إنجابها فاطمة وهي واحدة من خير نساء العالمين. تاسعا، أما حب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فجوابه أن هذا بعد وفاة السيدة خديجة، وأن الحب ليس بيده، فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة قلت طرف من سيرتها زوجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا غضبها لغضبه، غضبها لغضبه لما دخل عليها غاضبا فقالت أستغفر الله لذنبي، وهذا من فن ماذا؟ الاستقبال. ثانيا غيرتها الشديدة على زوجها، وشدة الغيرة قرين ماذا؟ قرين عظيم الحب. ثالثا حسن عشرتها وما كان في ليلها من طيب القول والتسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لها تذكر له ما لقيت من قومك يا رسول الله، فيبث لها ماذا؟ الشكوى، لقيت من قومك ما لقيت. ثم يذكر لها يوم الطائف، تجلس ليلا فتقول جلس 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا وتعاهدنا، فتسري عنه بمثل هذا الحديث اللطيف، يا ويل النساء لا يفقهن، لا يفقهن عشرة ماذا؟ الأزواج فعلا، حتى صارت الحياة من؟ وما أكثر الذين يتربعون على المقاهي إلى أنصاف الليالي وبواكير الصباح. وإن تسأل عن الخبر فالخبر في البيت لا في المقهى، فهناك امرأة لا تطاق ولا إيه؟ ولا تعاشر. شوف، وأما السيدة عائشة طعاما فقد قال كفضل السرير على سائر طعام، لما مثل بالطعام؟ إشارة إلى حسن ماذا؟ مهنتها فيها، أي في طعامها وشرابها. هذه السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة. ثانيا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها علما، فهي راوية من رواة الإسلام الكبار، ومسندها كم؟ 2210 أحاديث، فكانت رضي الله عنها وعاء علم وراوية صدق. أما الفقه فكانت تعلم الفرائض حتى يسألناها أكابر الصحابة. طب ليه ذكرت الفرائض على وجه الخصوص؟ لأنه علم ماذا؟ علم نادر وعلم تخصص وعلم حزاق، لا يصل إليه لمن إلا نفر يسير من أهل العلم، وهو علم فهم، وإن كان يعني علم نص، لأن علم الفرائض مبني على ماذا؟ على الفهم أيضا، بل كان من علمها أنها تعلم الطب والشعر ما علمت الفقه. حتى قال مسروق، حتى قال مسروق: رأيت أكابر الصحابة أو قال ما رأيت أحدا، عذرا، حتى قال مسروق: ما رأيت أحدا أعلم بطب ولا بشعر ولا بفقه من عائشة رضي الله عنها والله. قلت: وشهادة الفقه لها من أنها كانت المرجح، لما تعارض من أقوال الصحابة لما حصل أن الصحابة اختلفوا في مسألة ماذا؟ هل العلاج موجب للغسل أم لا؟ هل العلاج موجب للغسل أم لا؟ فرجع الصحابة بهذه المسألة إلى من؟ إلى السيدة عائشة، فقالت: على الخبير سقط، ولا يرجع إليها فيما تعارض من أقوال الصحابة إلا أن تكون ماذا؟ الفقيه الأعظم الذي إليه يرد مختلف القول، والذي إليه يرد ترد الأقوال المتعارضة، فيذهب ترجيحا. فهذه السيدة عائشة علما وفقها رضي الله عنها وارضاها. ولذا نص نفر من أهل العلم، ولذا نص نفر من أهل العلم أن زواجه منها كان لغاية علمية، يعني لتكون السيدة عائشة رسول النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والفقه كما هو معلوم. السيدة عائشة رضي الله عنها عبادة، فكانت رضي الله عنها من العبادة حتى قيل لا تكاد تفطس إلا أياما معدودة في العام، فصوامة وكانت أحسن الناس صلاة، تقوم تصلي فتبكي حتى قال الراوي، حتى قال الراوي: حضرت عندها تصلي وتقرأ قول الله، حضرت عندها تصلي وتقرأ قول الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فذهب وعاد وهي لا تفارق هذه الآية بكاء وترتيلا. وأما النفقة هي التي أنفقت حتى لم تبقي لنفسها درهما واحدا من 100,000 درهم، من 100,000 درهم نفقة. وعجبا وعجبا كانت صائمة رضي الله عنها. السيدة عائشة خلقا وأدبا، أما الحياء سنأتي معنى مباحث كثيرة لسه، ده معنى تسع تهم سنجيب عليها ثم تنتم من عند الشيعة ومن عند الرافضة ومن عند العقلانيين. ومن المثل المصار اليوم أنه تزوج وهي ابنة كم؟ 18 سنة عشان القانون. سبحان الله، عشان القانون يبقى ايه سن 18. الله أكبر، فين نحن؟ حياؤها رضي الله عنها، فهذا حياؤها أنها إذا دخلت حجرتها، أنها إذا دخلت حجرتها بعد موت عمر أو بعد قبر عمر في حجرتها تستر ماذا؟ نفسها وتلقي خمارها على رأسها. أتستحي من مقبور ليس يسمع أو يبصر؟ فكيف حياؤها من حي يسمع ويبصر؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا، فقالت وسوأتا، وما يرد هذا على لسانها إلا لشديد ماذا؟ حيائها. فمن في هذا الموقف يتذكر عريا وهو موقف السؤال والحساب وتطاير الصحف إلا من كانت ذات حياة. محنتها السيدة عائشة محنة وابتلاء، فأما الابتلاء فأعظمه، وهي أخت مريم فيما رميت به، وتلك شر التهمة. ولكن شرفها في صورة النور، وبراءتها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، والمرء يبتلى على قدر دينه وإيمانه. ونظرات، النظرة الأولى ابتلاء العرض، النظرة الأولى ابتلاء العرض أشد وقعا ووطئا، حتى قال القائل لا يسلم الشرف الرفيع من الأباء، لا يسلم الشرف الرفيع من الأباء حتى يراق على جوانبه الدم. الإنسان قد يرضى تهمة في يده، في عفة يده أو طهارة يده، وقد يرضى تهمة في خلق أو في ولد أو كذا، لكن ما يرضى تهمة في عرض. يعني لو قيل لص سارق فهذه عند الناس ماذا؟ هذه عند الناس أهون وأهون بكثير من أن يرمى الإنسان ماذا؟ شرفا. ورمي الإنسان في نفسه دون رمي الإنسان في عرضه، يعني الرجل لو رمي في نفسه هذا أهون من أن يرمى في ماذا؟ في عرضه، في ابنة أو أخت أو زوجة، فهذا أهون. فهذا من عظيم الابتلاء، اختار الله لها اعظم الابتلاء، وحسبه انها كانت اختا لمن؟ لمريم، كما في طريفه الامام ابي بكر البخلاني لما ادخل على بعضهم فقال له، وكان هذا البطريرك او الراهب، قال ما فعل زوجة نبيكم، يعرض بالسيدة عائشة، قال له كأختها مريم، ولكن برأتم التي ولدت ولم تبرئ التي لم تلد. ثانيا، النظرة الثانية، حادثة الإفك، عظيم شرفها وفضلها من تولي الله بنفسه براءتها. من تولي الله عز وجل بنفسه ماذا؟ براءتها، وأنه جعل براءتها ماذا؟ قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. النظرة الثالثة، أنها وحدها في المحنة والمأساة، يعني إنسان قد تهون عليه مأساته ومحنته أن يجد له عونا ونصيرا، اللهم إلا امرأة كانت نصرة لها من ايه؟ بالدمعات، فكانت وحدها، وهذا من عظم الابتلاء. النظرة الخامسة، ما وصفت به في الآيات وصفا، المحصنات المؤمنات الغافلات، حتى هدد الله مجتمعا بأسره وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله، شوف لشرفها يهدد ماذا؟ أمة، شرفها يهدد أمة رضي الله عنها. هذه محنة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم نأتي إلى مبحث وهو مبحث تحت عنوان تهم ساقطة. أما التهمة الأولى هي تعمة شيعية لتعرف من الناس ولا تنخدع، فإن اللبيب بمثل هؤلاء لا ينخدع. تقول بزنا عائشة لقول الله تعالى، أستطيع أن أعيدها، هذه ثقيلة على لساني جدا، تهمة عائشة رضي الله عنها بالزنا والفاحشة، وفي كتب الشيعة أنها كسبت من ذلك مالا، بل إنها كانت تدفع جاريتها بالقوادة للمكاسب، واستدل على هذا بما ضرب الله مثالا في القرآن، فقال فخانتهما. وليست الخيانة إلا ماذا؟ إلا خيانة العرض. والمثل من المثال، يعني لما قال خانتهما فهذا ينطبق على من؟ على المثال، لأن المثل من الإيه؟ فلما ضرب لهما مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط كانتا هم من الايه؟ من هذا المثال. هذه التهمة الأولى عند الشيعة، واضح. ثم أكدوا التهمة بأن الله تعالى قال إن تتوب إلى الله، والتوبة لا تكون إلا من ذنب، وما الذنب؟ فقد صغت قلوبكما، أي زاغت قلوبكما. فهذه التهمة الأولى، وهذا ما ذكروا عليها دليلا، ولولا أن الكلام يروى، ولولا أن الشاشة أو العنكبوتية كما يقال اليوم تطفح بهذا، ولولا أن هذه الشبه ترد على أقوام فما يحارون جوابا، لما التفتنا إلى هذا وهو مروي زمنا طويلا. ولكن على سنة ألا تجيب، ولكن على سنة ماذا؟ ألا إيه؟ تجيب. فإلى الجواب إخوة الإسلام. يلا يا محمود، محمود يأخذ ضربة البداية. هذا أول جواب، إن الآية في خيانة السر بدليل سياقة الآيات، لأن الله قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، وليس في خيانة العرض، وهذا كلام جيد، لأن كل تفسير يخالف سياقة الآيات فهو ماذا؟ رد باطل. أحسن محمود. ما زلت تصيب خيرا هذا اليوم. لا يجمع الله بين بغي ونبي، ولذا فقد قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما زنت امرأة نبي قط، فإن الله ينزه الأنبياء كما قال ولدت من نكاح لا من سفاح، فكما أنه نزهه نطفة فإنما ينزهه عرضا وشرفا، وهذا أولى من الأول. جيد يا محمود. نعم، نعم، كما قال ابن عباس تفسيرا خانت امرأة لوط من أنها أفشت سر أضيافه، وخانت امرأة نوح من أنها قالت عنه مجنون. الرابع، أجمع المفسرون على أن الخيانة المذكورة في الآية هي خيانة إيه؟ الدين، وليست خيانة العرض، لأن امرأة لوط وامرأة نوح كانتا كافرتين. نعم. هذا إجماع آخر، يبقى نحن نجيب بإجماعين، إجماع المفسرين على أن الخيانة هنا هي خيانة الدين، وإجماع آخر أن رمي عائشة كفر يخرج من الملة كما نقل غير إمام، أشهرهم الإمام ابن القيم، ومن قبله النووي، ومن قبل الإمام النووي الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى تواتر النقل في هذا، وما أعلم أحدا شذ في هذا الباب، أن من رمى عائشة كفر، وإن اختلفوا في رمي غيرها من الأزواج، واختلفوا في رمي غيرها من الأصحاب، إلا أنهم يكاد الإجماع والاتفاق يطبق على أن رمي عائشة كفر ردة وملة. نعم، نعم، رميها بالزنا مش رميها مطلقا. أحسن، في رميها بالفاحشة. واضح، جزاك الله خير. نعم، نعم، وليس المثل من المثال. نعم، خاصة أن فصل بين المثل والمثال. بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين، فأصبح لا علاقة بين المثل والإيه والمثال. جيد، قول. صحيح، إن هي كانت تدفع جارية إلى الخوال إلى آخره، هذا أخبار تالفة شيعية. نعم، صحيح، قول بأن التوبة لا تكون إلا من ذنب، هذا في نظر، إن الأنبياء كانوا يتوبون وما يتوبون من ذنب، وقد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالطائع يتوب أيضا، ولذا قال تعالى التائبون، ثم قال بعد ذلك الحامدون الراكعون الساجدون وما هم مذنبون. نعم، إن الله عز وجل وصفح بعد ذكر حارثة الطيبون. صحيح، آية النور، قوله تعالى الطيبون للطيبات، وهذا نفي قاطع لماذا؟ للفحش عن أزواج الأنبياء، لما قال تعالى الطيبون للطيبات. طيب، اسمعوا الجواب إذن فقد سمعت خيرا. الجواب الأول، أن الخيانة المذكورة في الآية هي خيانة الدين لا خيانة العرض، وقد أطبق على هذا القول جميع المفسرين كما نقل إجماعا، وكل تفسير بخلاف الإجماع فرد، ولا عبرة بخلاف الشيعة في أهل السنة. يبقى أنا أقول حتى أطبق المفسرون على الإجماع، وكل تفسير بخلاف الإجماع رد، ولا عبرة بخلاف الشيعة أهل السنة، لأنهم ليسوا ممن يعتز بماذا؟ بخلافه. ثانيا، ولفظة الخيانة ترد لمعنى الفاحشة، وترد لمعنى خيانة الدين، بل ترد لمعنى النظرة، ما كان لنبينا أن تكون له خائنا عين. ثالثا، صح تفسيرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتفسير ابن عباس حجة، أيما حجة، صح تفسيرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتفسير ابن عباس حجة، أيما حجة، لأن امرأة وخانت بقولها مجنون، لأن امرأة خانت بقولها مجنون، وأن امرأة لوط خانت بإفشاء السر. رابعا، وسياقة الآيات تأبى تفسير الشيعة الخيانة بالفاحشة، وسياقة الآيات تأبى تفسير الشيعة الخيانة بالفاحشة، لأن الله تعالى قال ابتداء وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه. حديثا، فكانت الخيانة في السر أو في إفشاء السر. خامسا، وآية النور، وفيها يقول الله الطيبون للطيبات، فأزواج النبي منه عفة وطهارة والقاعدة في هذا عفو تعفو نساء فالشهادة للنبي بالعفة هي شهادة لمن؟ لأزواجه معه ومن رمى أزواجه بفاحشة فهذا رمي لمن؟ للنبي من طرف إيه؟ من طرف خفي لو علم. سادسا وما وصفت به في سورة النور وصفا يلقي بهذه التهمة في مزبلة التاريخ ووصفها حيث وصفها ربها في سورة النور بما وصفها يلقي بهذه التهمة في مزبلة التاريخ ويذهب بصاحبها المتهم إلى الحد والجلد بل إلى الردة والقتل حيث قال الله إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات ضاعت الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات فوصفها بالإحصان والمحصنة هي العفيفة أبدا والآية أول ما تصدق في من؟ على عائشة رضي الله عنها. الجواب الكم؟ الثامن السابع سابعا وتأبى أقدار الله عز وجل وتأبى أقدار الله عز وجل وهي نافذة هذا التفسير لأن الله تعالى لا يجمع بين بغي ونبي كما قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. ثامنا وإجماع من بعد إجماع قد نقل وختم عليه غير إمام هم وختم عليه غير إمام هم القاضي أبو يعلى والنووي وابن القيم على كفر من قذف عائشة على كفر من قذف عائشة وابن تيمية جزاك الله خير حسنا اكتب وابن تيمية. تاسعا النظر الصحيح وإلى المتهم لا يعقل فمن يرمي وهي عائشة رضي الله عنها اختيار الله تعالى لنبيه كما مضى الخبر عاشرا والذي في الآية من ضرب المثال وفي ضرب الأمثلة من التجوز وليس يصدق المثال أبدا على المثل كما تقول محمد أسد، كما تقول محمد أسد، فهل ينطبق عليه هذا الوصف انطباقا فيمشي على أربع، ها؟ أو يأكل ماذا؟ أو يأكل لحم الآدميين؟ لا طبعا، الأسد قيادة، شجاعة، إقداما. يبقى إذا لا ينطبق المثل على ليه؟ على المثال أبدا. الحادي عشر، تفضل. قوله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فكيف يختارها الله له في الآخرة؟ حتى صارت تضارع الحور العين شرفا وفضلا، والحور العين حتى صارت تضارع الحور العين فضلا وشرفا، لأن زوجته في الآخرة مع الحور العين، والحور العين عفة وطهارة، عفة وطهارة، حتى قال الله: قاصرات طرف، تمام، تنظر إلى غير زوجها. الجواب الكم؟ الثاني عشر. وأين الدليل؟ والذي ذكر لا يرقى قرينة، وتلك تهمة ذات شروط ماذا؟ شديدة، من شهادة أربعة: رؤيا عين، أو بينة، أو إقرار. من شهادة أربعة: رؤيا عين، أو بينة، أو إقرار. وأين هذا؟ الجواب الثالث عشر: فهي عائشة رضي الله عنها علما ودينا وعبادة وتقوى، وما الظن بهذه؟ ولذا شوف، لما دافعت عنها السيدة زينب قالت: ما علمت عنها إلا خيرا، يعني مثل هذه لا يمكن أبدا بحال أن تفعل، لأن سيرتها الشخصية ماذا؟ تضع شهادة براءة بخاتم ظاهر قوي، والإنسان يحكم عليه ما عرف من عادته. صحيح؟ الجواب كم؟ الرابع عشر: أن الله تعالى برى عائشة في سورة النور براءة لا من الإفك فحسب، أن الله تعالى برى السيدة عائشة في سورة النور لا من الإفك فحسب، وإنما كل براءة، وإنما كل براءة. الجواب الخامس عشر: الحمد لله، ولو سلمنا بالمثال فخانتهما، يعني الزنا، وأعوذ بالله وحاشاهما، فلا علاقة لهذا بالسيدة حفصة والسيدة عائشة. الجواب الخامس عشر، وقوله إن تتوبا ليس من الزنا، وإنما من إفشاء السر. وما ذلك بذنب؟ لأن التوبة تجب من الذنب وغيره، لأن التوبة تجب من الذنب وغيره، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون. الجواب السادس عشر، قوله فقد صغت قلوبكما. وما معنى صغت؟ استجابت وأنابت، فهذه شهادة بطهر القلوب. فما يطمع البدن، البدن يطمع إذا كان القلب ماذا؟ مريضا، صحيح؟ لكن إذا كان القلب طاهرا شريفا فما يطمع البدن؟ والقلب مالك الأعضاء، تنقاد له. وأخيرا هذا الجواب رقم كم؟ الثامن عشر. لا بأس، لا بأس. الجواب الثامن عشر، وما ثبت في فضلها وشرفها. وما ثبت في فضلها وشرفها، يأبى هذا الاتهام ويرده. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. هذا إذن يا طلبة العلم الجواب، وهذه أولى التهم. نأتي إلى الثانية، لقب أم المؤمنين. ما شحخل، ما قصر. ومن تهم الشيعة إياها نفي لقب، استغفر الله، ليست من أهل البيت. ومن تهم الشيعة إياها نفي كونها من أهل البيت، لأن الآية لما نزلت وهي آية ماذا؟ آية الكساء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، فهؤلاء هم آله. لأن طبعا هناك علاقة بين هذه المسألة والسابقة، لأن الله تعالى شهد في القرآن بماذا؟ بطهارة آل البيت. فلما صرنا نستدل بهذه الآية والمسنة نذكر هذا، يمكن استدراك، ولكن سنلحق هذا الاستدراك بمسألتنا. فقالوا عائشة ليست من آل البيت حتى تصدق عليها آية ليه؟ آية التطهير، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، تمام؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا عائشة ما هي من آل البيت. طيب نجيب على هذا. نعم، في زوج من؟ في زوج إبراهيم سارة. وكذا قوله تعالى ولما قضى موسى الأجل وصار بأهله، صحيح ان الآية هنا انما يريد الله يذهب عنكم رجس آل البيت في ازواجه بدلالة سياقتها، لان اصل الآيات يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الى اخر الآيات. هذه الرواية صحيحة؟ فين موجودة؟ سأجعلها في رقبتك. طيب بارك الله فيك. هذه الرواية قاضية، وهذا الشيخ الألباني يأتي أبدا لفصل النزاع. في رواية أنه لما دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا كما فادى أخوكم أنه دعا أم سلمة، فمتى أدخلت أم سلمة في آله دخلت من؟ سيدة عائشة. وليس معنى أنه لما دعا هؤلاء أنه أخرج غيرهم، وإنما كانت هذه الدعوة عاجلة، فدعا من كان من كان قريبا منه تحت يده. واضح؟ كما تدعو أنت بعض أولادك تعال وتقول هؤلاء أولادي وهم فداء لكذا وكذا، وانت عندك ماذا؟ غيره. لكن الذي كان حاضرا هنا هم اولاده، فليس هذا على سبيل القصر والحصر. قول يا محمد. فقلت تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا. النساء هنا تشمل الزوجة، تمام؟ واستدل بآية آل عمران لما قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، ثم قال إذ قالت امرأة عمران، فهذا يدل على دخول المرأة في ماذا؟ في الآل والأهل. طيب نجيب. الجواب الأول أن لفظة الأهل تطلق على الزوجة، فيقال أهل فلان يعني امرأته وزوجه، كما قال تعالى إنما يريد الله، أو كما قال تعالى رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، أن لفظة الأهل تطلق على الزوجة، فيقال أهل فلان يعني امرأته وزوجه، كما قال تعالى رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، وكما قال تعالى ألما قضى موسى فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله يعني بامرأته. قلت وبين الأهل والآل عموم وخصوص، فالأهل خصوصا تطلق على من؟ على الزوجة. فإن قيل الآل شملت ماذا؟ الأبناء مع الزوجة. ثانيا أن قوله تعالى إنما يريد الله، أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما هي في معرض الحديث عن نسائه وأزواجه بما يدل دلالة أكيدة، إنما هي في معرض الحديث عن آله وأزواجه بما يدل دلالة أكيدة على أنها أول ما تصدق، يعني الآية تصدق على من؟ على أزواجه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة كما في رواية الترمذي فيما أذكر، لعلها في رواية غير في عند غيره، فالأمر يحتاج منكم إلى تحقيق، لكن الحديث على كل حال هو ماذا؟ صحيح. دخل على السيدة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت، فدعاها ماذا؟ أهل البيت. الجواب الرابع عليكم السلام ورحمة الله. الجواب الرابع أنه في بعض روايات حديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أم سلمة، فمتى أدخل أم سلمة أدخل من؟ أدخل غيرها من الأزواج. خامسا أن الله تعالى في سورة آل عمران قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، إن الله تعالى اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم ذكر بعد امرأة عمران فقال إذ قالت امرأة عمران، بما يدل على أن لفظ الآل أول ما يصدق على الزوجة. سادسا وفي آية آل عمران أيضا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، وهذا ظاهر الدلالة في دخول الزوجة في معنى الآل لأنها من نسائه. الدليل السابع أنه تحرم عليهن الصدقة، أي على أزواجه، كما جاء صريحا في حديث بريرة لما قال لنا هدية ولها ماذا؟ وعليها صدقة، فأطعم منه نفسه وآله، بما دل على أنهم معه في تحريم الصدقة، بما يدل على أنهم معه في تحريم أكل الصدقة، كما قال في الحديث لا تحل لنا آل محمد. ثامنا أن اللغة العربية لا تفرق بين الآل والأهل، فهما مترادفان لغة وإن كان بينهما من عموم وخصوص. تاسعا كيف لا تكون زوج الرجل من آله؟ فهذا بعيد جدا نظرا، ومن جعل أولاده من آله جعل من زوجه كذلك لأنهم منها، فكيف يجعل الفرع من الآل ولا يجعل إليه الأصل من الآل؟ تاسعا عاشرا ومن أدخل الأجداد في الآل كما أدخل بني من؟ بني هاشم، وأدخل الأعمام وأبناء الأعمام والأطهار، يعني الذي أدخل عليا وهو صهر وابن عم، فأولى أن يدخل من؟ أن يدخل الزوجة لأنها أقرب منه، بدليل أنها ترث فيه ما لا يرث ابن العم، صحيح ولا لا؟ عاشرا أو الحادي عشر كيف لا تكون آله وإرثها منه فرضا ونفقتها عليه واجبا وهو أعظم الناس عليها حقا. يا أخي والله الواحد بيتعجب كيف يفهم هؤلاء الناس، يعني فعلا لهؤلاء عقول يفهمون بها؟ يعني أصف مرة شيء جميل غادي على المنبر لم يتمالك نفسه والله وقال بنفس النص كده، قال أهذه عقول أم عجول؟ يعني رجل لما تقول من فرط ماذا غيظه ومن شدة غيظه في رواية مثل هذا الكلام الرد عليه، يعني كان يجيب على بعض المسائل المتعلقة بالفهم والعقل، فقال أهذه عقول أم عجول؟ هذا الجواب رقم كم؟ كم الجواب اللي جاي؟ الثاني عشر. أما قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم، فإن كان مذكرا فهذا لا يعني خروج النساء من الخطاب، لأن ضمير الذكور ماذا؟ غالب، لأنهم قالوا لا قالت عنكم، عنكم يعني أخرجت من؟ النساء، لا ضمير الذكور غالب. الجواب الثاني عشر، ولو أخرجوا عائشة، ولو أخرجوا عائشة رضي الله عنها بأن قوله عنكم في الذكورة لزاما لزاما يخرجون من؟ فاطمة، ودون ذلك خرط القتاد، نقول فت الأكباد إتام الأولاد. يا رجل نعم، يعني هم قالوا قوله عنكم هذا مذكر يعني يطلق إلا في الذكورة، فأخرجوا السيدة عائشة. الجواب الثالث عشر، صحيح صحيح، الثالث عشر. وأما حديث الكساء فليس فيه دعوة، فليس فيه دعوة المذكورين على وجه الحصر، فليس فيه دعوة المذكورين. وأما حديث الكساء فليس فيه دعوة المذكورين وهم علي وفاطمة، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني على وجه الحصر. حتى يخرج غيرهم من معنى الآل، طيب هذا هو الجواب عن هذه الثانية ثم الثانية، ونأتي إلى المسألة الثالثة، وإن لم تكن تهمة وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة. طب هنا معيش استدراك، استدراك، وفي آية الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفي آية الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، براءة السيدة عائشة لقوله تعالى ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. طيب شبهة وجوابها، وهي قول بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة يعني في الثامنة عشر، يعني في الثامنة عشر، واستدل عليه بخبر الصحيح أن السيدة عائشة هي الراوية لحديث بدء الوحي، لحديث بدء الوحي من قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. ولم تكن لتروي ذلك إلا أنها تعقد. وأول ما يعقل الصبي أو تعقل الجارية أن تكون في ماذا؟ في السابعة، فيكون عمرها عند الزواج 18 سنة. هذا ما استدل به صحفي ليس في العير ولا في النفير، وكتب كده عنوانة غريبة، يعني كاتب رئيس مركز الدراسات الإسلامية مش عارف بجريدة كذا كذا كذا كذا. لما تفتش عن هذا المركز هتجد عبارة عن أوضة فيها شوية رسائل ومجلات، واخد بالك؟ وكم من الناس يتستر خلف الايه؟ خلف الألقاب، واخد بالك؟ فلا تخدعنك الأشكال والايه والصور كما يقال. 19 من ترى ايه فقط، لأن بعض الناس ينخدع بهذه اليافطة الضخمة. وكم من الناس يتستر وراء هذه المناصب الوهمية، واخد بالك؟ يعتقد لك باحث في القرآن الكريم. مرة قال لقيت رجلا قال أنا باحث في القرآن الكريم، قلت له حضرتك تحفظ القرآن الكريم؟ قال لا. قلت له أما الباحث في إيه؟ إذا كان أول القصيدة كفر والجواب ظهر من عنواني، وأنت لا تحفظ كتاب الله، تبقى باحث في إيه؟ وأنت لا تحفظ كتاب الله، فضلا بقى عن جهله بالمنسوخ والناسخ، وعن جهله بأوجه القراءات، وعن جهله بتفسيره، وعن جهله، واخد بالك، بالمكي والمدني، فكيف يكون باحثا في القرآن الكريم؟ هذا يذكرني بقول الشاعر: ومما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني هل أغنى الأندلس أن قادتها تسموا بأسماء معتمد معتضد؟ بل إنها ما ضاعت إلا على يد معتضد ومعتمد. فهل يصدق على مثلا هذا المسمى أجور، القاسم أجور، أنه الحاكم بأمر الله؟ وهل يصدق على أبيه نزار أنه العزيز بالله؟ وهل يصدق على جدي أنه المعز لدين الله؟ إنما هي أسماء مملكة في غير موضعها. اللي باحث في القرآن الكريم لك رئيس مركز الدراسات الإسلامية، أنت تصور بأن أنت هتمشي إلى هناك وتجد باحثين، وتجد بقى إيه؟ يعني طلبة علم، وتجد دنيا تشغي بالعلم وبالرواية والأمر ليس يزيد إلا عن ماذا؟ عن غرفة، وهذه الغرفة على بابها يافطة، واخد بالك؟ على بابها يافطة. فإذا دخلت هذه الغرفة لم تجد شيئا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيه؟ ماء، حتى إذا جاءه تمام لم يجد شيئا، واخد بالك؟ فلا تغدعنك هذا. طبعا الرجل جاء لنا بهذه الرواية، وطبعا هذا البحث لم يسلم من تخريبة كده وهو ماشي، تخريبة بأن لسنا ملزمين برواية البخاري، هيلغي البخاري بغر القلم بدعوى أن البخاري يعقل ونحن نعقل، لك لنا عقل والبخاري عقل، كمان وضع البخاري فين؟ في في في في ميزان ومقارنة. مسكين والله مسكين، هذا كما لو خرجت نملة قالت وروني الفيل ده وأنا أوريه، هو إن أعطاه الله عز وجل أرجل فلي أرجل، وإن أعطاه الله عز وجل كذا. فعلا مسكين هذا الإنسان الذي يعجبه عقله إلى حد أنه يرفض عقول الناس، ولا مكان له على الحقيقة إلا الخنكة أو العباسية. عارفين الخنكة والعباسية؟ يعني بأماكن مستشفى الأمراض العقلية في مصر، فالخنكة بها أكبر مستشفى والعباسية بها مستشفى الخطرين. هذا مكانهم أصلا، الإنسان الذي يعجبه عقله إلى حد أنه يرفض عقول الناس. والله ما كنت لأتكلف الجواب عن هذا الكلام المتهافت لولا أنه ماذا قرئ ونشر، لولا أن الناس تداولوه، وأنا على قاعدة ألا تجيبوا. نعم إيه؟ قديم هذا قبل شهر فقط. صحيح أفدتني بارك الله فيه، لكن أتواصوا به أتواصوا به أم هم قوم إيه طاغون؟ ولكل قوم وارث. إيه الله يجزيك الخير أحسن. ولماذا رد الشيخ شاكر حتى تكتمل الفائدة؟ ما تذكر؟ قول ما تذكر أفدني. لا بأس، عذرك معك، وللدرس القادم ننتظرك. طيب قول يا محمد. شيخنا أولاك من المعلوم أن أرد على هذا الحديث الذي سرنا به أن معظم روايات الصحابة هي من المراسيل التي كان يسمعونها من الصحابة الأخرى. صحيح، ليس معنى أن السيدة عائشة تروي أنها شهدت هذا، واضح، لأن لغالب رواية الصحابة مراسيل، يعني يروي بعضهم عن بعض، ولا يقدح هذا في الرواية، لأن الواسطة الغير معلومة هنا ماذا؟ عدل ضابط، لأن الواسطة هنا الغير معلومة عدل ضابط، ولا يضر جهالة الصحابة. هذا أول الجواب. فالسيدة عائشة لما تروي هذا لا يعني أنها شهدته، ولا الذي يتروي عنه اصلا شهد، لان النبي كان ايه يخلو بنفسه يتحمس الليالي ذوات الايه العدد. نعم صحيح، وهذا احتمال وارد، وهو احتمال كبير راجح انها سمعت هذا منه، لان الذي حدث به او حدثت به كان امرا ايه مستورا لا يعلمه الا النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن باب هذه رواية السيدة خديجة، لأن هي أول من حدث بماذا بهذا لما جاء فقال زملوني زملوني إلى آخر رواية. نعم ارفع صوتا. لا بأس تفضل. صحيح، لا نعتبر بقول حتى نعتبر بقائله، مش كده؟ فمن القائل؟ هل القائل معتبر قولا عند القول ولا لا؟ يعني لو جاءك كذاب وقال لك يقول لك حسن أعطني 10 دنانير لأن يلقاك، هل تعتبر بقوله؟ لا طبعا ما تعتبر بقوله صيانة لليه حفظا للمال، فكيف وصيانة الدين؟ فمن القائل سموا لنا رجالكم. ومن هنا لا نعتبر بالقول حتى ماذا نعتبر بقائله، وإلا لولا الإسناد من الدين، أو إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما إيه ما شاء. فإذا هذا هو الغربال، من سلفك فيما تقول أو سمي لنا ماذا سموا لنا رجالكم. نعم اتفضل. هذا من النظر، ولا يعتبر بهذا النظر لأنه رد، لأن قوله بأنها كانت في السابعة وسمعت هذا، هذا كله مبني على ليه على النظر والاجتهاد، ولا حاجة لنا إلى النظر والاجتهاد، لأن النص جاءنا ماذا صحيحا صريحا. نعم حادثة السن وحادثة الإفك كانت في السنة الكام؟ شوف محمد رد عليه حقا. لا بارك الله يا محمد، ربنا وهبك عقلا فعلا. فرد عليه برواية الصحيح قالت وأنا جارية حديثة السن، ووصفتها بهذا الجارية، قالت غير أنها جارية حديثة السن تنام عن إيه؟ عن عجين أهلها. فلو كانت السيدة عائشة تزوجت في 18 لكان سنها عند الإفك كم؟ 25 أو 24، فلا توصف بأنها ماذا؟ جارية حديثة إيه؟ السن، لأن هذا الوصف لا يصدق إلا على من إيه؟ بلغت 20، لأن الله تعالى قال ولما بلغ أشده، والذي يبلغ الأشد هو الذي يكون في 20 وماذا؟ وحواليها، فلا يوصف بماذا؟ بالصغر. نعم. عندما دخل على السيدة عائشة فجاءت تلعب مع الجواري نعم الجواري، فهذا ما يدل شيخنا على صغر وتدليله لها يا عائش، ما كان يدلل غيرها. ليه؟ لأن التدليل غالبا يقع لمن؟ صغير. يعني شوفوا نحن عندنا أولاد صغار، كنا نقول للولد هو صغير إيه؟ باسم الدلال ودلع، لكن لما يكبر، فأنا الآن ما أنادي ولد الأكبر باسم دلال أو دلع كما أنادي ماذا؟ الصغير. واضح؟ وهذا فعلا فالدلال لا يكون إلا لمن؟ للصغير. فكونه كان يدللها يا عائش هذا دل على أنها كانت صغيرة. طيب نقول جوابا الأول، وهذا كلام متهافت قائله هيان بن بيان. تعرفه؟ ما تعرف هيان بن بيان؟ هذا عند العرب مسمى للرجل الذي لا يعرف ولا يعرف له أصل، يقول لك فلان ده إيه؟ هيان بن بيان، يعني رجل ما نعرف له أصل ولا فصل. وهذا كلام متهافت قائله هيان بن بيان، وقد قيل قديما سموا لنا رجالكم. فليس قائله عالما معتبرا أو محدثا راويا، حتى نضعه على طاولة النقاش، يبقى هو لا يستحق أصلا الإيه؟ مجرد النقاش والنظر، لأنه ليس قائله محدثا راويا ولا إماما معتبرا حتى نضع على قائلة طاولة النقاش ونبدأ نعمل إيه؟ نناقش أو ننظر. هذا أولا. ثانيا، وحسبنا ردا له ما جرت بذلك الروايات الصحاح من زواجه إياها في 6، وأنها ولدت في الإسلام بروايتها، وأنها ولدت في الإسلام حتى قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الإسلام أو الدين. ثالثا، أن الذي قال مبناه على أن السيدة عائشة شهدت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيحا بل ولا صريحا، لأن رواية الصحابة أغلبها مرسلة، يعني عن صحابة آخرين. رابعا، والظاهر أن الرواية ها هنا مرسلة يعني عن غيرها من الصحابة، لأن الذي تروي ما كان ليعاينه أحد، إذ كان في خلوة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا ولا خامسا، والروايات الصحاح ترد ذلك ردا، من أنها كانت حين الإفك جارية، يعني حديثة السن، ولا تكون جارية ساعة الإفك، إلا أن يكون عمرها دون العشرين، وقد كانت ساعتها في الخامسة عشر. سادسا، وما جاء في سيرتها من وصف نفسها أبدا، فاقدروا قدر الجارية حديثة السن، وما كانت تلعب في بيتها بالخيل والعروس، فيأبى ذلك يعني رواية أن تكون السيدة عائشة قد جاوزت العشرين. سابعا، تذليل النبي صلى الله عليه وسلم لها دون النساء، من قوله يا عائش، وكذا قوله يا حميراء تصغيرا لحمراء، ولا يكون ذلك في الغالب إلا في حق الصغيرة الضاوية. سابعا، ولو كانت في الثامنة عشر حين زواجه، وهذا بعيد، ما كانت لتبقى بدون زوج، وهذه سن متأخرة جدا زمانهم في الزواج، وعادة العرب نكاح الصغيرات، تاسعا، وما ذكر من الدليل فهذا مبنى على النظر والاجتهاد، وهو ضعيف جدا، فكيف والنص يرد؟ فهذه وجوه كما ترى الآن تسعا في الرد عن هذا الذي لا أسميه إشكالا، ولكن ولا أقول شبهة، وإنما عن هذا القول المتهافت الذي لا قيمة له، وإنما أراد الرجل أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تهمة زعم تزوج طفلة، فمثله كمثل من أراد أن يطب زكاما فأحدث ماذا؟ جزاما. ويصدق عليه قول الأول: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأولى به ثم أولى قول الثاني: خطبت فكنت خطبا لا خطيبا، أضيف إلى مصائبنا العظام. والله يأجرنا في مصابنا. وبعد ساعتين كاملتين تزيد دقيقة لا يبقى في صوت أو في قوس الحنجرة من زعم. وعليه نلتقي في الغد لتمام هذا البحث، لننتقل منه إلى المطلبين الآخرين، وهما مطلب في مفردات الحديث، ومطلب في ماذا؟ في رواياته، حتى ننطلق بعد إلى مباحثه الفقهية وهي كثيرة كثيرة. والنفس مع هذا الحديث يطول، لأنه قد نبلغ به شرحا ما يقارب 5 محاضرات، فإن قلت 6 فإن شاء الله تعالى أرجو ألا تزيد. واضح؟ ولازلت أقول ما قال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام، أو أؤكد على شرط موسى على الخضر، أو شرط الخضر على موسى من ماذا؟ من الصبر. فلا تتعجل ما نحن فيه، فإن من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بضياعه وحرمانه. وطريق العلم طريق طويل، واضح؟ ولذا من دخل في العلم سريعا خرج منه ماذا؟ سريعا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في 5 سنة؟ ها؟ 23 ايه؟ سنة. انا اعدكم ان ننهي بحثنا قبل 23، وهذا وعد جازم ان شاء الله تعالى. والله تعالى يجمعنا في الغد على خير. معي اسئلة، يعني بعضها احتاج الى جواب. كتاب السيرة الرحيق المختوم يعني يعد أفضلها، لأنه جمع ما بين يعني مذهبين في السيرة قل ما يجتمعان، وهو مذهب الرواية ومذهب الدراية. فإن كتب السيرة وللأسف الشديد أو علم السيرة كما قلت في شرحي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة، شرح المسموع، والذي يعني وقع في 120 محاضرة تقريبا، قلت بأن علم السيرة ظلم مرتين. ظلم رواية، لأنه للأسف أكثر من يكتب في السيرة يعب من الروايات عبا من غير أن يتبين أسانيدها، وهذا مبني على أن السيرة علم تاريخ، وشأن المؤرخ أنه ماذا؟ لا يغرب. فالمؤرخ إخباري، ولكن علم السيرة هو علم شرعي وإن كان علم تاريخ. وظلم مرة ثانية لأنه وقع بيد أقوام سيسوا، نعم، وجعلوا عليه صبغة سياسية حزبية مرة، واستدلوا به لأنفسهم على ضلالهم وعلى انحراف مذهبهم، فقالوا واصل الصيام فهذا يدل على مشروعية ما يسمونه اليوم بالإضراب عن الطعام. الله أكبر. ويقولون خرج هو وعمر على رأس فريقين، فهذه مظاهرة نبوية يقودها النبي عليه الصلاة والسلام وعمر، ويقولون ويقولون، فضيعوا. لكن كتاب الرحيق المختوم خرج يعني نظيفا إلى حد ما في الرواية جيدا، مع ما تميز به من الفقه والدراية. والرحيق المختوم كتاب لعالم منضبط، ولذا استحق الجائزة العالمية، استحق الجائزة العالمية التي منحت لهذا البحث فهذا يعني وإن كان متأخرا لكنه يعني أفضل ما أنصح به قبل أن ينطلق الإنسان إلى كتب الأمهات وإلى المصادر الأصلية الرئيسية، فيكون بهذا الكتاب قاعدة صلبة وأرضية يقف عليها حتى يكون على بينة ونور. ما حكم لعب الدمنة والكوتشينة؟ لا يجوز هذا من اللعب بالنار، وهذه اللعب باللعب، وهذه اللعب بلا فائدة تعود عليك لا عقلا ولا فهما ولا دينا، والإنسان لا يفعل إلا ما كان مصلحة له، بل تعود على المرء أنا أقول غباء يعني ودياسة. قال من لعب بالنار فكأنما ماذا؟ غمس يديه في لحم الخنزير ودمه. طب ليه لحم الخنزير ودمه؟ لأن هذه اللعب تعود على المرء بماذا؟ بالغباء كما أن الخنزير غبي، وبالدياسة كما أن الخنزير لا غيرة عنده. ولذا فعلا تجد المرأة تمر على الرجل منهم وهو جالس على المقهى تقول أنا راح عند الدكتور النساء، لا طيب عايزة فلوس يا رجل، راح تتكشف على رجل هناك وانت جالس في الضمنة والكوتشينة بتاعتك. وهذا كائن موجود، وحدثني بهذا من أثق به يؤكد على كلام الذي قل، والدليل من عند القوم، وما قلت شيئا إنما أنا ناقد. فلا يجوز. ما هي كيفية التساؤل في الصلاة؟ يقسم كما جاء في الرواية. نريد نبزع عن اتفاقية كامب ديفيد وهي باطلة، ما أعلم عنها شيئا يعني ذا بال، لأنها اتفاقية سياسية وأنا رجل يعني ملة لا رجل دولة. لكن نحن نتكلم عن أصل الاتفاقية، هل هي اتفاقية مشروعة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هادن القوم، هادن من؟ مشركي مكة في الحديبية، وهادن اليهود لما بلغ مكة. تقول ولكن الناس فيها مصلحة لليهود، نعم واتفاقية، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أعطى مصالح لمن؟ للمشركين، ومصالح كبرى، وفي مقام اليهود في المدينة كانت لهم مصالح من زود الإسلام عنهم ومن حمايتهم ومن ومن ومن إلى آخره. فإن كانت هناك مصلحة نعم، فهناك مصلحة تعود على المسلمين، لأن في زمن الاستضعاف يحسن أن يكون الحال حال هدنة وليس ما تتقوى. وأنا أقول شيئا، اعلموا إخوة الإسلام أن هذه المجتمعات إنما هي مجتمعات كما يقال السوس ينخر فيها من داخلها، والمدنيات الحديثة عوامل سقوطها منها. والمثل في روسيا، عامل أكبر في سقوط روسيا كان في داخلها، وكذا العامل الأكبر في سقوط هذه المدنيات الكافرة من حولنا. هناك كتاب قرأته وكتاب رائع في هذا البحث، السقوط من الداخل، تكلم عن عوامل سقوط هذه المجتمعات نعم من داخلها. فلا تتعجل، لأن سنة الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهل هي ملزمة؟ نعم ملزمة، طالما أنها كانت بماذا؟ كانت بتوقيع ولي الأمر، وكانت بإلزام ولي الأمر. بعض الناس يقول إن هي غير ملزمة لنا، وأن علينا نصر إخواننا في الدين. نعم علينا نصر إخواننا في الدين، ولكن كيف ننصرهم؟ هذا هو السؤال. إنما أولا أنت تنصرهم بما تقدر وتستطيع. ولماذا نستهين بالدعاء إخوة الإسلام؟ للأسف الشديد كما بلغني أن بعضهم قال من رأى أن نصرة إخواننا بالدعاء هو الواجب علينا فهو آثم، هكذا قالها وألقى بها في وجوه القوم، وهو بهذا قد نادى على نفسه أنه لا يعلم وأنه مجرد بوق. وهذا البوخ ليس وراءه شيء إلا صوت يتردد، لكن ليس وراءه لا فقه ولا علم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أبا بصير وقال أول ما أخاصمك فيها، هل نقول النبي لم ينصر؟ هل نقول بأن النبي خزل؟ جيبوا جماعة، إنما التزم شرط ماذا؟ شرط الصلح، من أسلم ترده، ولم يعتبر ذلك خزانا منه أو تركا لنشره. نعم، الحديث إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بإخلاصهم وماذا؟ ودعواتهم أو دعائهم، فلما نستهين بهذا؟ إخوة الإسلام، وعندما نقول هذا يقول أنت بهذا تغزل القوم لأنك تجلس في بيتك مستريحا أو إلى آخر هذا الكلام. وأنا أقول وماذا فعل الحنغوريون؟ حتى الصاروخ الذي أطلق من شمال لبنان الرجل أدرك نفسه وقال لا مش من عندنا. طب فين بقى هذا الصوت الحنغوري الذي يخرج صاروخ إسرائيل في البحر؟ هو الجهاد يقوم بالزعق الصوت العالي، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب بعث الملك، فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولوا. نعم، فهي ملزمة. نعم، ونصرة اخواننا وجب علينا، استطعنا ان ننصرهم بالمال نصرناهم، وان استطعنا ان ننصرهم بالنفس نصرناهم، فان لم نستطع لا بالنفس ولا بالمال نصرناهم بالدعاء، نصرناهم بمثل هذا بإخلاص القلب والولاء. وأنا أقول لك شيئا من الواقع، جماعة يقول لك عايزين نجاهد ولا بد من فتح باب الجهاد. لما زافروا إلى الشيشان وأفغانستان كانت الفضيحة مدوية، نعم مدوية، وكانت فضيحة عالمية. ليه؟ لأن هل هذه الأمة تجاهد؟ أنا أقول لك واسمع مني، أكثر هؤلاء الذين يزعقون وينطرون لما تنزل إلى صلاة الفجر لا تجد واحدا منهم، يبقى فين النصر؟ إذا كنت لا تقوى على أن تجاهد نفسك وشيطانك بين جنبيك وتجاهد النوم، هتستطيع أن تجاهد دبابات دولة اليهود وصواريخ دولة اليهود وأنت تهزمك نفسك على النوم؟ يعني أحدهم في مرة، أنا أذكر هذا رجلا كان جايبا عشان الجهاد والنصر، والله فتح الجريدة وأنا كنت أجلس إلى جواره، وأول ما فتحها راح فتحها على إيه؟ صفحة الرياض، وده جاي يتكلم فين؟ في نصرة غزة. طب افتح في صفحة السياسة الأول شوف إيه الأخبار بتاعتهم إيه. هذا هو الحال. ذلك لما سافروا إلى أفغانستان وإلى الشيشان كانت فضيحة مدوية. هذه الفضيحة أن الذي قتل العالم السلفي والمجاهد البطل جميل الرحمن كان من؟ ما كان الروس، ولا حتى عملاء الروس من حكومة نجيب الله، إنما الذي قتله مصري واسمه عبد الله الرومي. ودائما كده سبحان الله مصر حاضرة في هذا، مش أعني مصر يعني شعبا وأعني مصر قيادة ولا حكومة، أعني مصر يعني هؤلاء اللي الذين يزعقون طوع المظاهرات. شوف أول ما ذهبوا هناك الجهاد بتاعهم قتل من أفضل المجاهدين الأفغان السبعة والسلفي الخالص فيما بينهم، يعني شوف هذا صبغة الله مجددي صوفي محترق سياد، هذا إخواني يفخر من السنة ومن أهلهم. حكمة يرى هذا له بنات في جامعات برا متبرجات، يعني الوحيد السلفي بينهم، وقتله غيلة، يعني الرجل قام يسلم عليه وصفه، وكان يأمرهم ألا يفتشوا المجاهدين العرب حين دخولهم عليه ولا يخلعوا منهم سلاحهم، فقام يسلم فأمطره بواد بالرصاص بين عينيه. واقرأوا قصة هذا في كتاب الشيخ مقبل مقتل المجاهد السلفي جميل الرحمن. بل كان ترسل إلينا أو الروايات ترد إلينا بأنهم كانوا يذهبون لأكل ونوم وطعام إلى آخره. والذين سافروا للشيشان حتى للشيخ ابن عثيمين قال في الحرم سمعتها به أذني إن قال هم لا يطلبون مجاهدين مش عايزين أرسلوا إليهم المال إن كان عندكم إيه مال وشاركوهم إيه بالدعاء وكذا. كلام هذا كلام الشيخ ابن عثيمين قال ما يحتاجون إلى مجاهدين. ليه؟ لأنه كانوا يذهبون إلى هناك واخد بالك ليسوا مدربين ليسوا مؤهلين ليسوا على ثبات ليسوا على قوة. كانت يعني فضائح مر. يعني أحدهم اللي سافر إلى البوسنة من الزعيقة دول قبل ما الحرب تنتهي به قال إيه من البوسنة وهو جاي العروس الجميلة البوسنوية ده الجهاد بتاعه جاهد يا جميل بغزوة قال ما غيرهن أريد هذه غزوة جميل. جاء بامرأة جميلة من هناك وجه من البوسنة هذا هو الجهاد ده قبل ما تنتهي كمان كانت لسه المعارك إيه داير. عشان تعرف حقيقة هؤلاء إيه اللي بيقول لك المعاهدة ومش عارف اللي بيقول لك إن إحنا غير ملزمة وإحنا لازم نفتح باب الجهاد وباب جدة. قل له افتح باب المسجد لصلاة الإيه الفجر الأول وقف الباب التلفزيون عن مباراة الإيه عن مباراة الكرة الأول واخد بالك. لكن أمة نهارها في التلفزيون وليلها في نوم وغطيط يسمع لهم غطيط كنقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق هذه أمة ما تطلب من الجهاد إذن. وقد قالها اليهودي الماكر الخبيث ديان ربيب شبرة هذا لما سألوه قالوا عندما يكونون في صلاة الفجر كما هم في صلاة الجمعة فكيف لو رأى صلاة الجمعة الآن ده احنا صرنا بنشكو اليوم في صلاة الجمعة. وقد جاءت الشكاية من بعض إخواننا الدعاء ايه والله ناس يأتون دبرا في بعض الأماكن التي ذهبت إليها ومش بعيدة يعني يمكن في بعض الأماكن في حلوان ومسجد ضخم جدا ويكاد في نصف الخطبة يبدأ الناس فين في التوبة. بعضهم جاءني بعد الخطبة قال طولت يا شيخ طولت. فواحد رد عليه قال انت لسه جاي عشر دقائق اللي قعدتهم في الخطبة. أمة لا تصبر نفسها على الصلاة لا تصبر نفسها على الجهاد. وليه كان من حكمة الله تشريع صلاة ليه الخوف ليه عشان يصبر نفسه على الصلاة يصبر نفسه على ماذا على غيره من الجهاد. واعلم أن نصر الله قادم ولكن لن يأتي به بهذا الأسلوب. والله وعدنا خيرا إذا جاء وعد ليه آخرا ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا حسن وهذا وعد الله الذي يكون أن الأرض لله ويسوى عبادي ليه. لكن ما ينبغي أن نتعجل ونعلم أن الزمن زمن استضعاف ونعلم يعني أن الزمن زمن بناء ماذا النفس وترويض النفس وجهاد النفس. ما تجاهد أمة حتى تجاهد نفسها كما فعل طالوت فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس إيه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد ذلك. الشيخ جميل غازي رحمه الله لما فسر هذه الآيات فسرها تحت عنوانه دور العقيدة في الجهاد الإسلامي. عرف أن بعض اللي جاهدوا في أفغانستان كانوا رايحين على تمات التمائم وبيحلفوا بالنبي وشامن هذا القبيل وهذا الكلام ثابت ومروي. ولذا كانت الفضيحة التي ما بعدها فضيحة التي خلفها هذا الجهاد لتعرف حقيقة المكان. ثم بعد ذلك خصومة له الأمراء الستة للسبعة للشيخ جميل الرحمن انعزل عنهم وهذه الخصومة في تقاسم السلطة فيما بينهم وأدت إلى مقتلة فيما بينهم وبين بعضهم البعض إلى آخره إلى آخره. فالجهاد النفس أولا وليس هذا الكلام للتصديد ولا للتنويم كما يقال. بارك لبعض الناس لما نتكلم بمثل هذا يقول لك هذا كلام للاستهلاك وللتنويم وللتصديد واتهامات طبعا وراء هذا بالعمالة واتهامات بالجبن واتهامات بكذا. والله هذا لا يضرنا نحن نقول كلمتنا ونقولها بالكتاب والسنة وبفهم علمائنا بل وبفهم الواقع ولا نجد في كلام القوم إلا ماذا؟ إلا صراخا، وإلا حماسة فارغة، وإلا عاطفة عمياء. وقائدهم في هذا، واخد بالك، وكبيرهم في هذا، هذا القابع في جبل إيه؟ في جبل لبنان في قصوره، وإذا خطب خطب الناس من وراء إيه؟ جدار، واخد بالك، كل الأمة جاهد يا أمة. هذا يذكرنا ببائع اليناصيب، يصعد وسيلة المواصلات قديما يقول لك من يشتري هذه الورقة بخمسة قروش ويكسب 5000 جنيه. الشيخ جميل غازي رد عليه من بعد قال له طب ما تخليها معاك وتكسب 5000 جنيه، انت مش عايز على الاقل ترحم منين؟ من الصعود والنزول ومن تعب. خلاص انت بتقول الامة جاهدي، كن فين؟ كن في ميدان الجهاد هناك، كما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وفيهم. هل اكل دونهم؟ هل جاع هؤلاء دونه؟ بل لما ربط الصحابة الأحجار وجدوا على بطنه ماذا؟ أحجار. ولما نزلوا الخندق كان أول ماذا؟ كانت أول يد معهم. بل لما جاءت هذه الصخرة من الذي حطمها لهم؟ قائدهم. وقال الله أكبر كما هو معلوم. ولما جاءه الصحابي يسر تأتي ومعك رجل لتأكل، هل أكل دونهم؟ بل جاء جابرا بماذا؟ بالجيش كله. بهذا هو المجاهد، وهذا هو القائد. للقادة القابعين في القصور يشربون المياه المعدنية والعصائر، وجاهد يا أمة وسنلخي بإسرائيل في البحر، ورحمة الله على أمي. كانت تقول حكمة، اللي بيتكلم ما بيعملش، هذه حقيقة فعلا. كثير الكلام قليل ليه؟ قليل النفع عديم الفائدة كمان. فلا يخدعنك هذا الايه؟ هذا الكلام. الاتفاقية كما قلت ملزمة، والذين يتهمون هذه الاتفاقية ويتهمون من قام بها، بلى عليهم ان يذكروا شيئا، ان صاحب هذه الاتفاقية هو الذي قاد الامة الى ماذا؟ الى نصر في يوم من الايام، والى حرب في يوم من الايام. ولكن يا ويل الانسان يكتم حسنة اخيه، واخد بالك، يكتم حسنة أخيه ولا يزيع عنه إلا ماذا؟ إلا شر ما يعلم إن كان من شر. حتى قال الأول قوم إذا علموا خيرا كتموا، وإذا علموا شرا أذاعوا، وإذا لم يعلموا أفكوا. يعني لست تسلم منهم في كل ده الأحوال. الذين يتهمون صاحب الاتفاقية هل يذكرون أنهم أيام كانوا جميعا ساكتين نائمين هو الذي كان يأخذ الأمة إلى حرب وجهاد وقتال، وهزم اليهود هذه من هزيمة المنكرة. حتى قالت امرأة اليهود لدولة أمريكا في هذا اليوم أدركونا إن المصريين على أبواب ماذا؟ تل أبيب. ولولا إغاثة المجتمع الدولي لها وإغاثة أمريكا تمام لما بقيت إسرائيل بعد هذا اليوم يوم. فلما لا يذكرون هذه الحرب، حرب الكرامة، خاصة وقد قرأت مقالة قريبة لبعض أولئك الذين يشتمون البلد ويشتمون الاتفاقية ويشتمون أهلها، منهم درزي أقاربه في الجيش ماذا؟ الإسرائيلي، هذا أحدهم، واخد بالك. والثاني اللي بيقول لك الرأي والرأي الآخر جاءوا له بصورة وهو يلبس ليه؟ قبعة اليهود في احتفال يهودي في لندن. إذا ما ينبغي على هؤلاء أن يشتموا الناس وبيوتهم إيه؟ وبيوتهم زجاج، حتى لا تسمع إلى هذا الزعق والنقص. يعني اللي بيجي يتهم هذا صاحب الاتفاقية بأنه مش عارف إيه، هو الذي في يوم من الأيام ترحم على بابا الفاتيكان وأرسل رسالة تعازي ما كتب مثلها في شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات، وكان سلما لأهل ملته يعمل ليل نهار على خدمة مش عارف. الرجل تائه، الرجل تائه فعلا، يعني ما بمثلها عز الشيخ ليه في وفاة الشيخ الألباني ولا في وفاة الشيخ ابن باز. يعني اسمع مني هذا لأنه الحق المبين بعيدا عن العاطفة العمياء والحماسة الهوجاء. وهذا الحق ليس به خفاء، فدع عنك بنيات الطريق كما يقال، وهي فتنة يشم ريحها من عقل ومن قرأ كتاب الله وسنته ودرس سنن الأيام. ولكن صدقني ما يعرف أنها فتنة إلا هؤلاء، وأما الآخرون فسيعرفون أنها فتنة إذا إذا ولت وذهبت وأعطت لهم ظهرها. فاحذر أن تتورط، واحذر أن تزل قدمك، والذي سمعت كتاب والسنة وهو كلام أهل العلم. الذي وجد طعاما في الطريق فإن خاف فساده أعطاه الذي حاجة، ويسقط حق صاحبه في رده إليه، لأنه أولا لقطة لا يكاد الناس ماذا يبحثون عنها ويفتشونها، فيعتبر هذا نوع من التسامح. ثانيا لمصلحة ماذا؟ ألا يفسد، فنغلب مصلحة الفقير المحوج المحتاج على مصلحة صاحب المال، لأن لو غلبنا مصلحة صاحب المال ها هنا ضاع الايه؟ ضاع المال كله. واضح؟ فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، زدتكم نصف ساعة كاملة وما أردت. الاسطوانة الخاصة بتسجيل دروس عمدة الأحكام وبلوغ المرام موجودة مع الأخ محمد، فمن طلبناها من النساء لأجل استدراك الكتابة في الدروس فإن شاء الله تعالى تنتظر قليلا لتحصل عليها من إخوها من أخيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.